ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم الكلام عن الفقرة الأولى من الكتاب، وهي قول المؤلف. نعم بشير، الفقرة الأولى. نعم قرأنا هذا، وين توقفنا؟ نعم تكلمنا على هذا. نعم المسألة بالضبط، توقفنا أنه لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. تقدم الكلام عن هذه الآية. الدليل الثاني على أنه لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام قول الله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الأدلة. تقدم الكلام عن الدليل الأول. الدليل الثاني وهو قول الله تعالى: فلا تموتن، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية هي وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، وهي وصية يعقوب أيضا عليه السلام، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب لأبنائهم. وهذه الوصية ووصى بها، الضمير هنا يعود على الملة، على ملة إبراهيم التي لا يخالفها ولا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. ويجوز أن يعود الضمير إلى قوله: أسلمت لرب العالمين، كما في قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصى بهذه الكلمة وهي قوله: أسلمت لرب العالمين. والأحسن من ذلك أن نقول بأن الضمير هنا يعود إلى الملة، فإبراهيم عليه السلام أوصى ذريته، أوصى بنيه بهذه الملة، ملة الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم الدين الذي هو صفوة الأديان. فهذا الدين ليس من اختيار البشر، ليس من وضعهم، وإنما اختاره الله تعالى لأهل هذه الملة. لا، هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، فقط يعني حتى نكمل الشرح. إبراهيم عليه السلام سيأتي ذكر أوصافه، لأنه هو أبو الأنبياء، شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ووصى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أن الله اختار لهذه الأمة، اختار للبشر هذا الدين، اصطفاه لهم. قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا هذا الدين، إلزموا الإسلام وتمسكوا به حتى يدرككم الموت وأنتم عليه. هذا هو المقصود: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تتخلوا عن هذا الدين وتمسكوا به والتزموا به إلى أن يدرككم الموت. ولهذا فقوله: إلا وأنتم مسلمون، هذا كما يقول العلماء النحو هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني لا تموتوا على حالة إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام. فهنا في موضع نصب على لا تموتن إلا وأنتم مسلمون متمسكون بهذا الدين. هذه وصية إبراهيم عليه السلام، وصية يعقوب عليه السلام لأبنائهم، وقد تمسكوا بهذه الوصية، وهي وصية الله لهذه الأمة ووصية المسلمين فيما بينهم، يتواصوا يوصي المسلم أخاه المسلم بالتمسك بهذا الإسلام بهذا الدين حتى الموت، وأن لا يفارقه أبدا. نعم، بعض أهل العلم قال في قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال أي محسنون الظن بربكم، لأنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ففسروا الإسلام هنا بحسن الظن بالله عند الموت، أن يتمسكوا بالإسلام وأن يحسنوا الظن بربهم في هذه الحالة وهي حالة الوفاة، فيغلب باب الرجاء على باب الخوف. نعم، ثم قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الدين ما هو الدين؟ لابد هناك عبارات لابد أن ترد كثيرا في القرآن وترد في السنة وتطلق على معان متعددة، لأن كلام العرب واسع، ولهذا لابد من معرفة معنى كلمة الدين في اللغة، ثم ما هو الدين في الشرع. الدين في اللغة، كلمة الدين تطلق على عدة معاني، تطلق على القهر والاستعلاء، تقول ومن ذلك اسم الله تعالى الديان فسر بالقهار، كذلك ما جاء في سنن الترمذي بسند ضعيف فيه ضعف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس يعني الفطن، من دان نفسه أي من قهر نفسه، فيطلق على القهر والاستعلاء، ويطلق الدين على ضده، على ضد القهر والاستعلاء، يطلق على الخضوع والانقياد والطاعة والذل. تقول فلان دان له أهل الأرض، يعني خضعوا له وذلوا له وانقادوا، وبهذا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين خروج السهم من الرمية، يعني بسرعة كما يخرج السهم من الرمية. بعض العلماء كالخطابي وغيره من أهل الحديث فسروا الدين هنا بالطاعة وليس بالدين المعنى الشرعي، قالوا يخرجون لأنهم ليسوا كفارا، هم أهل بدع وضلال لكنهم ليسوا كفارا، فهم يمرقون من الدين يعني يخرجون من الطاعة، من طاعة الإمام المفترض الطاعة، الإمام الذي يفترض أن يطاع هم يخرجون عن طاعته، كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو إمام المسلمين، هو خليفة المسلمين، وطاعته واجبة وطاعته من طاعة الله لأنه خليفة المسلمين، لكنهم خرجوا عليه، خرجوا على طاعته وقاتلوه هؤلاء الخوارج، ولهذا فسر الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قالوا المراد بالدين هنا الطاعة، يطلق ويراد به الطاعة. فهذه الكلمة، كلمة الدين، من خلال التعريف يعني المعنى الأول والمعنى الثاني نرى بأنها تطلق على أمرين متضادين، فهي من الأضداد، يقال دان الرجل بمعنى أطاع ودان بمعنى عصى، يجوز أن تطلق على هذا وعلى هذا بحسب السياق، بحسب سياق الكلام. من معاني الدين في اللغة، وهذا هو الأصل في معانيها، الجزاء والمكافأة، كما قال تعالى ملك يوم الدين، يعني ملك يوم الجزاء، لأنه يوم القيامة هو يوم الدين وهو يوم الجزاء، الذي اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، وكما يقولون في المثل كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوفيهم الله حسابهم الحق. وكذلك جاء في قوله تعالى أئنا لمدينون، يعني لمجزيون ومحاسبون. فكلمة الدين في اللغة ترد حتى في كتاب الله بهذه المعاني. كذلك من معانيها تطلق ويراد به ما يتدين به الإنسان، ما يتخذه دينا يتعبد به، فيقال فلان يدين بالإسلام والآخر يدين باليهودية ونحو ذلك. ويطلق أيضا على الطريقة والسيرة والعادة، فما اعتاده الناس وساروا عليه واتخذوه طريقة لهم هذا يسمى دينا، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما المراد في دين الملك؟ ربما قد تقرأ القرآن، إذا فسرت الدين هنا بالمعنى الشرعي تخطئ، الدين هنا بالمعنى اللغوي، لأن هذه الطريقة المراد بالدين هنا هي طريقة الملك في معاقبة السارق. السارق في ذلك الوقت كيف كان يعاقب؟ وليس هذا على ملة يوسف عليه السلام، لا، وإنما على طريقة الملك، على دين الملك كان السارق يؤخذ أسيرا أو رقيقا. إذا سرق المسروق يأخذ السارق أسيرا عنده أو رقيقا عبدا عنده، كانت هذه العقوبة. فأراد يوسف عليه السلام، وهو يعلم بأن هذه الطريقة مخالفة للطريقة الشرعية، لكنه أراد أن يتخذها وسيلة ليحافظ على أخيه الأصغر لهدف آخر، حتى يؤتى بأبيه وأمه وإخوته. فسمى الطريقة التي التزمها الملك سماها دينا، مع أنها ليست منزلة من عند الله، لكنها في اللغة تسمى دينا، وقد جاء ذكرها في كتاب الله. فالطريقة الملتزمة والنظام الملتزم إذا التزم الناس به سمي لغة دينا، في اللغة يسمى دينا، في الشرع لا يسمى دينا، في اللغة يجوز تسميته دينا. فكل من وضع نظاما معينا وألزم الناس به، فمن الناحية اللغوية نقول هذا دين، بدليل قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه المعاني في متقاربة، وكلها ورد ذكرها في بعضها ورد ذكره في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة من المعنى الشرعي، لأن الدين في دين الإسلام فيه خضوع وذل وانقياد وطاعة، فيه قهر واستعلاء من الخالق سبحانه وتعالى، هي أيضا طريقة متبعة، كذلك يجازى عليه العبد يوم القيامة. فهذه المعاني كلها تتداخل إذا نظرنا إلى الجانب أو إلى المعنى الشرعي. أما الدين في الشرع، ما هو الدين في الشرع؟ الدين في الشرع هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبي من أنبيائه من العقائد والأحكام والأخلاق. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبي من أنبيائه في باب العقائد وفي باب الأحكام وهي العبادات والمعاملات وفي باب الأخلاق، هذا يسمى دينا. سمي دينا لأن الواجب على من المسلم أن يتدين به، أي أن يلتزم به. وهذا الدين ليس المقصود به وليس هو قاصرا على في مجال الاعتقاد وأداء الشعائر فقط. وبعض الناس يفسر الدين بأنه عبارة عن الإيمان بالمعتقدات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأداء شعائر الإسلام وانتهى. لا، الدين أوسع من هذا، الإسلام أوسع من هذا، الإسلام يشمل أيضا الشرائع. ولهذا فالذي في باب الشرائع لا يستسلم لأمر الله تعالى في باب التشريع تحليلا وتحريما، وتجده يخضع لغير الله عز وجل في هذا الباب، هذا ليس مسلما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا، جاءه الصليب معلق في عنقه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع الصليب، ثم قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن جاء في قرأت في كتاب الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال هذا جاء في القرآن. قال: ونحن لم نتخذ الأحبار ولا الرهبان أربابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. ألم يحرموا عليكم الحرام فاتبعتموهم أو أطعتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. العبادة ليست المقصود أن تقوم يعني وتركع وتسجد لهذا الشخص أو لهذا الصنم، ليس هذا فقط الشرك. كذلك إذا خضعت لشخص في باب التحليل والتحريم، إذا حرم الله الخمر وجاء رجل وقال لك الخمر حلال فأطعته في ذلك، لم تكن مسلما. طبعا ليس المقصود أنك تكفر وتخرج من الإسلام، لا، هنا لست مسلما بمعنى أنك لست مستسلما لله تعالى. فإن أصر الإنسان على هذا يكفر، إذا أقيمت عليه الحجة وأصر على إسناد التحليل والتحريم لغير الله هنا يكفر إن لم يكن عنده عذر. وسيأتي الكلام في هذه المسائل في مواضعها إن شاء الله، مسألة الإيمان والكفر سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في كلام المؤلف. فالمسلم من هو المسلم؟ هو الذي يستسلم لله تعالى وحده لا شريك له. أما من استسلم لغير الله فهذا ليس بمسلم. من استسلم لغير الله كما يستسلم لله هذا ليس بمسلم، لأن كلمة الإسلام هذه تتضمن الاستسلام لله تعالى وتتضمن إخلاصه لله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف، وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا يدل على وجوب إسلام الوجه وإسلام كله لله، لأن إسلام الوجه إذا كان الوجه هو أشرف عضو في الجسد أسلم لله وخضع وسجد لله، فالأعضاء الأخرى كلها تابعة لهذا العضو الشريف. قال: إن الدين عند الله الإسلام. جمهور القراء قرأوا إن الدين عند الله الإسلام بكسر الهمزة، إلا الكسائي فإنه قرأها بالفتح فقال: أن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية أو هذه الجملة سبقت بجملة أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فإذا قلنا على قراءة الجمهور إن الدين عند الله الإسلام، هنا هذه جملة استئنافية، الجملة الأولى تمت، شهد الله أنه لا إله، تمت الجملة، ثم تبدأ الجملة الثانية: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة الثانية مؤكدة ومقررة لما تضمنته الجملة الأولى من معاني الألوهية والربوبية وعزة الله وحكمته، تضمنت هذه المعاني فهي مؤكدة للجملة الأولى. وعلى هذا الآية واضحة: إن الدين عند الله الإسلام. لكن على قراءة الكسائي أن الدين عند الله الإسلام، هنا هذه تحتاج إلى توجيه، لأن الآية تقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال: أن الدين عند الله الإسلام. بعض العلماء هنا توجيهان لأهل العلم معتبران، أما توجيه ثالث فلا وجه له. التوجيه الأول وهو توجيه البصريين علماء البصرة، قالوا بأنه أن هذه الثانية أن الدين عند الله الإسلام أن هنا بدل أو عطف بيان من أن الأولى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأن الدين يعني أن الله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام، فيكون معنى لا إله إلا الله هو الإسلام. ولهذا قلنا عطف بيان أو بدل اشتمال، لأن الإسلام مشتمل على التوحيد، التوحيد في لا إله إلا الله، والإسلام مشتمل على التوحيد وزيادة، فيكون أن هذه الثانية بدل من أن الأولى أو عطف بيان. لكن قد يقال، لأن الآية جاءت يعني تقدير الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، هذا هو المعنى، وشهد الله أن الدين عند الله الإسلام. فأقام الاسم الظاهر مقام المضمر، كان الأصل أن يقول وشهد الله أن الدين عنده الإسلام، فلماذا عادل عن المضمر إلى الظاهر؟ طبعا هذا يدل على أن قراءة الجمهور أفصح وأحسن، هذا يرجح قراءة الجمهور، وعلى القول بها بقراءة الكسائي هذا جائز في كلام العرب، يجوز في كلام العرب أن نأتي بالظاهر في مقام المضمر، كما في قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يجوز أن تقول واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب، لكن القرآن جاء هكذا واتقوا الله واعلموا أن الله، فجاء بالظاهر لا بالضمير، واتقوا الله واعلموا أن الله غفور حليم، هذا التوجيه الأول، يعني تكون أن الثانية بدل أو عطف بيان من أن الأولى، فيكون كلمة لا إله إلا الله هي الإسلام، هي معناها الإسلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. التوجيه الثاني قالوا بأن كلمة شهد هذا الفعل ينطبق على الجملتين أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام، فيكون هذه الكلمة شهد منطبقة على الجملتين على تقدير حذف الواو مع إرادته، تقدير شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين عنده الإسلام، وهذا يجوز في كلام العرب، يجوز أحيانا لما تكون كلمة أو فعل معطوف يجوز أن ينطبق على جملتين، فهنا يجوز ذكر الواو ويجوز حذفها، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وراه الواو غير موجودة، هي مقدرة مع يعني محذوفة مع إرادتها، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هنا جاء بالواو، فيحسن الإتيان بها ويحسن حذفها، كلا الأمرين جائز، وهذه بعض العلماء يسميها واو الثمانية، قد تجدون هذا في كتب المتقدمين من أهل العلم، كتب التفسير ونحوها، يقولون هذا واو الثمانية، لابد أن تفهم ما معنى كلام أهل العلم، عندما تقرأ كتب العلماء لابد أن نفهم اصطلاحاتهم، وهم لا يشرحون هذه الاصطلاحات، ويقول لك واو الثمانية ويمر، وعليك فهمها، هذه واو الثمانية أثبتها بعض أهل العلم وأنكرها بعضهم، ممن أثبتها أول من أثبتها أحد علماء النحو اسمه ابن خالويه، هذا أثبتها في مناظرته لإمام النحو في زمانه أبي علي الفارسي، لما نظره أثبت هذه الواو، كذلك أثبتها وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز عن أبيه عن أبي عبد الله الكفيف المالقي أن هذا ورد في كلام العرب، وذكرها الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن بعض قريش كانوا إذا عدوا إذا في العد في الحساب يقولون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة ويكملون العد، لأن منتهى العدد عند العرب هو سبعة، الآن منتهى العدد عندنا ما هو؟ عشرة، نحن نحسب إلى عشرة ثم نكرر، أما عند العرب فمنتهى العدد عندهم العدد ينتهي إلى سبعة، فإذا ذكروا الثمانية جاءوا الواو، واستدلوا بقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، جاب الواو، فقالوا هذه الواو الثمانية، سبعة في الحرف في العدد الثامن أو في الصفة الثامنة إما عدد وإما صفة إذا يؤتى بالواو، لكن بعض العلماء كأبي علي الفارسي والقفال وغيرهما أنكروا واو الثمانية، قالوا ما كاش منها واو الثمانية، بدليل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ألم يأتي في الواو؟ وهذا أرجح، يعني هذه واو الثمانية هي واو عطف وليست واو الثمانية. وإن كان بعض المعاصرين قد يعني يفتن بمثل هذه المصطلحات فيحاول إثباتها مع وجود الخلاف فيها، والصحيح أن هذه الواو ذكرها بعض العلماء ونسبوها إلى قريش وأن العرب تكلمت بها، لكن في الواقع هذه الواو هي واو عطف فقط، واو عطف يجوز يحسن ذكرها ويحسن حذفها أيضا مع إرادتها، يعني إنسان يريد يعني ينوي ذكر الواو لكنه يحذفها، فيعني هذا الأمر جائز. كذلك في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأن الدين عند الله الإسلام، يعني شهد بهذا بلا إله إلا الله وشهد أن الدين عند الله الإسلام. هذا توجيه قراءة الكسائي إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية نزلت في نصارى نجران واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحبار اليهود مع النصارى، فقال اليهود قال الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فكلهم ينتمي يحب أن ينتمي إلى إبراهيم. الآن إلى يومنا هذا اليهود يحبون الانتساب إلى إبراهيم والنصارى يحبون يدعون الانتساب إلى إبراهيم، وقريش كانت تنتسب إلى إبراهيم لأنه شيخ الأنبياء، ولا أحد من الناس إلا ويتمنى أن ينسب إليه. فجاءوا وتناظروا، فنزل قول الله تعالى في بيان جهلهم وحماقتهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف تقول هو يهودي والتوراة أنزلت بعده بألف سنة؟ كيف تقول إنه نصراني والإنجيل نزل بعده بألفي سنة؟ لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هكذا ختم الله عز وجل الآية، ليس عندهم عقول، تكلموا بهذا الكلام حتى التاريخ لا يعرفونه. إبراهيم عليه السلام كان سابقا لموسى بألف سنة، فكيف يكون يهوديا؟ واليهودية إنما هي شريعة موسى. عندما نقول يهودية هي الشريعة هي شريعة محرفة أو ملة محرفة عن شريعة موسى عليه السلام، والنصرانية هي ملة محرفة عن شريعة عيسى عليه السلام، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا وهو سبقهم بآلاف السنين؟ ثم قال ردا عليهم ما كان إبراهيم يهوديا، وفي قراءة ما كان إبراهام يهوديا، وهذا يجوز القراءة بها أيضا، لكن القراءة المشهورة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لا معكم ولا معهم، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وصفه الله تعالى بثلاثة أوصاف عظيمة في هذه الآية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وصفه بأنه حنيف. الحنيف هو المائل، المائل عن الحق إلى الباطل، المائل عن الضلال إلى الهدى. فإبراهيم عليه السلام كان مائلا حنيفا، مائلا عما كان عليه أهل عصره من الشرك والضلال، كانوا كلهم في الشرك وفي الضلال، فكان حنيفا تحنف، وكان حنيفا مائلا عما كانوا عليه من شرك وضلال وزيغ وكفر. وهذه الصفة، هذا الوصف الأول. ثم ننظر هل هذا الوصف ينطبق على اليهود والنصارى الذين انتسبوا إليه؟ هو كان حنيفا مائلا يطلب الحق ويريد الحق، أما اليهود والنصارى فلا يطلبون الحق، لا يطلبون الحق، وإنما يطلبون أهواءهم، فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن عليهم يعرضون عنه لمرض قلوبهم. فاليهود والنصارى لا يتبعون الحق ولا يبحثون عن الحق، إن وافق الحق أهواءهم تبعوه، إن خالف الحق أهواءهم تركوه، بخلاف إبراهيم عليه السلام. فهذا يدل على أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وأن نسبتهم إليه هي كذب وزور، لأنهم لم يتصفوا بصفاته، هم يتبعون أهواءهم. وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا يطلب الحق مستقيما في طلبه، كان حنيفا مسلما أي مستسلما لله تعالى مخلصا له. الإسلام هو الإخلاص لله تعالى ومحبة الله عز وجل. واليهود والنصارى لا يحبون إلا أنفسهم، لا يحبون شيئا لله ولا يحبون إلا أنفسهم، ولا يتخذون إلها إلا أهواءهم، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولهذا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وحرفوا الكتب، حرفوا ما أنزل الله عليهم من الكتب. هذا يدل على أنهم لم يكونوا خاضعين مستسلمين لله تعالى مخلصين فيما يقولون. والوصف الثاني ثالث قال وما كان من المشركين، لم يكن من المشركين أبدا، ولم يقع في شائبة شرك، لأن الشرك أصناف وألوان، الشرك ليس نوعا واحدا، أنواع كثيرة. لكن إبراهيم عليه السلام وفقه الله تعالى لاجتناب جميع مظاهر الشرك وشوائبه، وهو الذي كان يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني، يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام هو وأولاده. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم وما في آخر الآية، وهذا وصف سلبي، قال وما كان من المشركين، وقال إن إبراهيم، لا، ما كان إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما، هذا يكفي، كان حنيفا مسلما، لكنه زاد وما كان من المشركين. هذه في تقريبا في كل الآيات كلما يذكر الحنيف إبراهيم عليه السلام يقال وما كان من المشركين دائما. لماذا؟ لأن كلمة الحنيف هذه صار لها معنى اصطلاحي. العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء، وأنهم يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام. أهل الكتاب كانوا يدعون العرب بالحنفاء، حتى صار اسم الحنيف يدل على المشرك الوثني. إذا قالوا في قديما في الجاهلية، إذا قالوا فلان حنيف، ما معنى حنيف؟ مشرك وثني، لأنهم هم نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام وقالوا نحن الحنفاء، واشتهروا بهذه التسمية، ولا شك أن هذه التسمية لا تناسبهم ولا تليق بهم، لكنهم اشتهروا بها وأطلقها عليهم اليهود والنصارى، فقالوا في العرب الحنفاء. ثم صار هذا الاسم لا يدل إلا على معنى الوثنية والشرك. فلما وافقهم القرآن، لما وافق القرآن العرب وأهل الكتاب في إطلاق اسم الحنيف على إبراهيم عليه السلام، احترص حتى لا يتوهم الناس أن المراد بالحنيف هنا ذاك الوثني والمشرك، قال وما كان من المشركين، حتى لا يذهب، لا يلتبس المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي للحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، المائل من الضلال إلى الهدى، هذا هو المعنى اللغوي، لكنهم جعلوا له معنى اصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي يساوي الوثني، فحتى لا يقع التباس في أفهام الناس قال حنيفا، حتى لا يتوجه الذهن مباشرة إلى الوثني، قال وما كان من المشركين، يعني هذا الحنيف لم يكن من المشركين. ولهذا نجد في آيات القرآن إذا ذكر إبراهيم عليه السلام، إذا قيل الحنيف تقترن هذه الكلمة بقوله وما كان من المشركين. نعم، أما أن إبراهيم عليه السلام كان أمة فلأنه هو وحده كان يمثل أمة الإسلام، لأن الناس أبوا في ذلك الزمان أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام، كفروا بما جاءهم به، وتعلمون ما حدث لإبراهيم عليه السلام من الحوادث مع ملوك ذلك الزمان منذ أن كان فتى يافي، لما كسر الأصنام قدم لها الطعام، تكلم معهم لم يجيبوا، والناس يعبدون هذه الأصنام ويعظمونها، قال لهم ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، هذا إله لا يتكلم. فأخذ فأسا وكسر هذه الأصنام كلها، حطمها ثم علق الفأس في عنق الكبير، فلما جاءوا قالوا يعني من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان فتى لازال شابا مقتبل العمر، فجاءوا به بإبراهيم عليه السلام ليحاسبوه على فعلته بالنسبة إليهم على جريمته، لأنه كسر لهم آلهتهم. فقالوا يعني سألوه من فعل هذا بآلهتنا، اتهموا أو المتهم هو إبراهيم عليه السلام، فلما وصلوا وسألوه ماذا قال لهم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، الكبير هذا هو اللي كسرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا فرجعوا إلى أنفسهم، يعني إنسان عنده ضمير دائما عنده عقل، فرجعوا إلى أنفسهم في تلك اللحظة، لكن سرعان ما نكسوا على رؤوسهم وقالوا قد علمت ما هؤلاء ينطقون، عندئذ هاجمهم وهاجم آلهتهم. ما كان جزاؤه؟ أنه ألقي في النار، أضرموا له نارا عظيمة مكان بعيد، جمعوا فيه الحطب الوقود وأشعلوه نارا، وما استطاع أحد أن يقترب من هذا المكان، لأن النار مكان يعني جمعوا فيه عددا هائلا أياما وهم يجمعون في الحطب، نار عظيمة جدا وما استطاعوا أن يلقوه فيها إلا بالمنجنيق، لا أحد يقدر على الاقتراب. ألقوه في النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، خرج في يعني في لما وقع في النار كانت بردا وسلاما عليه، لم تكن بردا فقط، لأنه لو كانت بردا لا مات من شدة البرد، ولكن كانت سلاما أيضا على إبراهيم. وهذه اللحظات التي قضاها إبراهيم لما ألقي في النار هي أحسن لحظات حياته على الإطلاق. نعم، نعم، هو ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال كذب 3 كذبات، منها هذه قوله بل فعله كبيرهم هذا. وكثير من العلماء قالوا بأن كلام إبراهيم عليه السلام يحمل على التورية، وأراد أن ينبههم، وما قصد الكذب، حتى الكذب في مثل هذه المقامات جائز، إذا كان الكذب كذب الرجل على امرأته في باب الصلح، أو كذب الرجل على أخيه من أجل أن يصلح بين اثنين يكون مشروعا ويكون مستحبا وقد يكون واجبا، فمن باب أولى الكذب في مثل هذه، وهو إنما أراد التورية فقط، لكن يطلق عليها بأنها كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها كذبا. طبعا مسألة الكذب هذه تحتاج إلى تفصيل، ليس كل كذب يكون محرما، الأصل في الكذب التحريم لا شك، وهو على درجات أيضا، لكن إذا قصد به المعنى الصحيح وقصد به التورية فهنا لا حرج في ذلك. نعم، نعم، نعم، هو إبراهيم عليه السلام ما قصد الكذب الحقيقي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماه كذبا، قال كذب كذبة. نعم، نعم هذا يعني ورد لكن لم يرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد في الإسرائيليات. نعم لكن في الحديث وصف النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام بأنه يوم القيامة يدفع الشفاعة لأنه كذب 3 كذبات في ذات الله، ما كذبها انتصارا لنفسه أو لمصلحته، وإنما كذبها في ذات الله انتصارا لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كان أمة، كان وحده يمثل أمة بأسرها، ولا شك أن الأمة الإسلامية الآن كلها لو وضعت في من أولها إلى آخرها لو وضعت في كفة ووضع إبراهيم في كفة عليه السلام لرجح بها، فهو أمة في كل شيء، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان هو قدوة الأنبياء والرسل، كان هو قدوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقتدي. لما جاء رجل وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عظيما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، هذه الأوصاف تقع على إبراهيم الأعلى، وهذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني في الآيات التي ذكرها المؤلف نقف عندها، وهي قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتقدم أن المراد بالدين هنا الدين كله، من تدين بغير دين الإسلام فهو خاسر يوم القيامة الخسارة العظمى، وهي الخلود في نار جهنم. كذلك من ابتغى عقيدة أو عملا لم يكن عليه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة لا يقبل منه، ولا يكون يوم القيامة من الخاسرين، وتكون خسارته بحسب مخالفته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله يكون مردود، ويوم القيامة يحاسب ويعاقب على قدر مخالفته سواء في العقيدة أو في العمل، فهي تشمل الأمرين. كذلك قوله تعالى في الدليل الثاني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعليكم السلام. والدليل الثالث إن الدين عند الله الإسلام. والدليل الرابع ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بعض الناس اليوم يريدون أن يجعلوا من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى أمة واحدة، حوار الأديان، توحيد الأديان، وبعضهم سماه مشروع آل إبراهيم. كيف نقول آل إبراهيم وإبراهيم عليه السلام دينه يتبرأ مما عليه اليهود والنصارى اليوم؟ دين إبراهيم عليه السلام هو التوحيد، أما اليهود والنصارى ففي دينهم شرك، في دينهم كفر وتحريف وعداوة للأنبياء والرسل، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر بنبي هو كفر بسائر الأنبياء. ولذلك لا يمكن أن نجمع بين هذه الثلاث، بين الإسلام الذي هو الحق وبين اليهودية والنصرانية وكلاهما على الباطل، لا يمكن الجمع بينهما أبدا. لأن بعض الناس اليوم قالوا لابد على هذه الديانات، وإن كان نحن لا نسميها ديانات سماوية، لأن الدين عند الله الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الدين واحد والشرائع شتى. لكن من الناحية اللغوية نقول هذا دين اليهود وهذا دين النصارى وهذا دين الإسلام، من الناحية الشرعية الدين واحد. الآن قالوا نحن نتكتل ضد مذهب لا دينية، كان مذهب آخر لا يؤمن لا بالله عز وجل ولا باليوم الآخر ولا بالأنبياء ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالملائكة، المذهب اللاديني ليس عنده دين، الشيوعية والعلمانية، هذه في مواجهة أهل الديانات. قالوا لماذا لا نتكتل ضد هؤلاء؟ لكن هذه فقط يعني من باب أن يحاولون فقط أن يؤثروا على المسلمين أن يجمعوا بين الحق والباطل، لأنك إذا جلست معهم ووافقتهم فأنت تعترف ضمنا بأنهم على دين صحيح، ما دام أنك تجلس مع إنسان وتوافقه على العمل وتشترك معه في العمل. نحن نناظرهم، نعم نجادلهم بالتي هي أحسن، أما أن ننصرهم وهم على الباطل وأن نقف معهم فهذا لا شك أنه في يؤدي إلى خور في العقيدة. نعم المسلمون في آخر الزمان سيقاتلون مع النصارى ضد اليهود، هذا سيقع، سيشترك اليهود المسلمون مع النصارى لقتال اليهود، وإن كان اليوم العكس، اليهود والنصارى والوثنيون واللادينيون والبوذيون كلهم مجتمعون على حرب الإسلام، كلهم مجتمعون على حرب الإسلام، وهذا لا يدل على أنهم على قلب رجل واحد، فهذا مستحيل، هم متفرقون متشتتون، كما قال تعالى في اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. واليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود ويتلاعنون فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا، النصارى فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض استحلالا، الكاثوليك مع البروتستانت، هذا كل طائفة تكفر الأخرى وتقاتلها، لكن في ضد الإسلام يتفقون جميعا. ولذلك فعندما نقول آل إبراهيم، آل إبراهيم من هم؟ الأنبياء، إبراهيم آله هم الأنبياء، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم آل إبراهيم. أما أتباع اليهود الموجودون الآن وأتباع النصارى فهؤلاء ليسوا من آله، ليس من آل إبراهيم عليه السلام، ولا يتشرفون بهذا النسب، إبراهيم عليه السلام تبرأ منهم، لا ينالون شرف هذا النسب، لا يستحقون شرف هذا النسب، تبرأ إبراهيم عليه السلام في زمانه، تبرأ من قومه، تبرأ من أقرب الناس إليه وهو أبوه، لأنه اختار الشرك على التوحيد. نعم نواصل الوقت، نعم إذن نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك سؤال وإلا نختم المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.